ولمك بغيا قال تم ما يكون لي غلام قال تم ما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال ربك يغل علي هين قال كذلك قال ربك آية للناس ورحمة منا وكان أمرا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض

فاضجع ربك تحتك سريعا ألا تحزني